فأما البدو فأهل وحشية وهمجية وعنف، وأما الحضر فإذا ما حادوا عن دين الله رب العالمين أخذتهم التخمة واستحوذ عليهم الترف، فيسلط الله رب العالمين عليهم من أهل البدو ومن أهل الوحشية من يزيل ملكهم، ثم ما يزالون بعد هذا الاستخلاف من بعد الأمم الغابرة في أخذ بأسباب العيش وفي إقبال على وسائل الترف حتى التخمة، فإذا ما حادوا عن دين الله رب العالمين أتى الله رب العالمين بقوم آخرين فيذهبونهم ويستأصلون شأفتهم كما هي سنة الله رب العالمين في الاستخلاف الخاص في الأرض. فما من أمة من الأمم على ظهر الأرض إلا وهذا القانون ينتظمها ويشملها. وقد كان الرومان من قبل أن يجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل غلبة وأهل منعة وأهل ملك عريض، فلما أخذوا بوسائل الطرف وبأسباب العيش الهنيء وحادوا عن منهج الله رب العالمين في الأرض بالبطر وبالأشر وبمحاربة الله رب العالمين بالوثنية الفاجرة، سلط الله رب العالمين عليهم الأمم الوحشية من سكان أوروبا ومن قاطنيها، فعدوا عليهم فاستأصلوا شأفتهم وذهبوا بحضارتهم وصاروا من بعد أثرا من بعد عين، وتفرقوا في الأرض شذر مبر. ثم جاء الله رب العالمين بمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله رب العالمين على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتبعه الصحب الكرام، فحملوا اللواء معه ومن بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا خير صحب بحق حتى لقوا الله رب العالمين. ثم خلف من بعدهم خلف لما مكنهم الله رب العالمين من رقاب الأمم من قبلهم، فاستحوذوا على ديار فارس والروم وملكوا الأرض شرقها وغربها، حتى كان هارون الرشيد خليفة المؤمنين يقف فينظر إلى السحابة في السماء فيقول لها مخاطبا: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، يشير إلى امتداد رقعة الأرض التي يحكمها وأنها بلغت مبلغا يشمل العالم القديم كله. في ربوع ذلك العالم القديم يدوي قول القائل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسار المسلمون على غير النهج السوي، فلما دانت لهم الدنيا وملكوا رقاب الأمم أخذهم الأشر والبطر وانغمسوا في الترف وفي النعيم، فسلط الله رب العالمين عليهم أمة وحشية همجية هي أمة التتار، فكادت لولا لطف الله رب العالمين ولولا قدره السابق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة ويبعث العباد، لولا لطف الله رب العالمين وقدره السابق لاستأصل التتار شأفة المسلمين وذهبوا بهم أجمعين، إلا أن الله رب العالمين سلم وعاد جملة صالحة من المؤمنين الموحدين إلى ربهم تبارك وتعالى، فخرجوا للقاء ذلك الجراد المنتشر، حتى فل الله رب العالمين جمعهم وشتت شملهم، ومكن الله رب العالمين بعد ذلك لدينه كيف شاء وبما شاء. ومن سنة الله رب العالمين في هذه الخلافة الخاصة في الأرض أن طائفة صالحة من المؤمنين لما أن مروا عبر البحر واستوطنوا ديار الأندلس وأقاموا فيها حضارة زاهرة باهرة على مقتضى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودانت لهم الربوع، وأخرج الله رب العالمين لهم من الأرض أسمن خيراتها، وفتح الله رب العالمين عليهم فتوح كل شيء، فانغمسوا في الترف وتنعموا حتى القضة والشبع، فسلط الله رب العالمين عليهم نصارى الشمال، فنزل نصارى الشمال من أجل أن يبيدوهم ومن أجل أن يخرجوهم عن دينهم وملكوا أرضهم بعد، لأنها سنة من سنن الله رب العالمين في أرضه أن الناس إذا ساروا على دين الله رب العالمين أكرمهم الله رب العالمين ومكن لهم، وإذا حاربوا الله رب العالمين وحادوا عن نهجه ونهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلط الله رب العالمين عليهم أحق أهل الأرض، ومكن الله رب العالمين لأعدائهم من رقابهم، سنة مسنونة من سنن الله رب العالمين لا تتخلف. ولعل قائلا يقول إن هذا مجانب للرحمة وهذا مضاد للحكمة وهذا غير سائر على قانون الله رب العالمين بالتمكين للمؤمنين الموحدين، والحق أن هذه السنة الكونية من سنن الله رب العالمين في كونه في أممه التي يستخلفها في الأرض أمة من بعد أمة، هذه السنة الربانية التي جعلها الله رب العالمين في الأرض في أممه هي عين الرحمة وهي عين الحكمة وهي سائرة على مقتضى عين الله رب العالمين، لأن الحكمة مع الرحمة لا يمكن أن تجانب العلم بحال، ولذلك كان من دعاء الملائكة للمؤمنين أن زيلوا ذلك وجملوه وتوجوه بقولهم في مناجاتهم ودعائهم لله رب العالمين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فانظر إلى هذا العطف العجيب وكيف جاء الملائكة المطهرون في دعائهم ومناجاتهم لله رب العالمين بوصف الرحمة والعلم في آن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لأن الرحمة لا تكون على مقتضى العلم، الرحمة التي لا تكون على مقتضى العلم لا يمكن أن تعد رحمة بحال، ولا تكون الرحمة رحمة حتى تسير على مقتضى العلم. ألا ترى إلى الأم الجاهلة كيف ترحم وليدها وابنها رحمة جاهلة لا على مقتضى العلم الصحيح، فتملي له في شهوات نفسه وترحمه من سهره ومن كبده وتعبه ونصبه بالقيام أمام دروسه وتروسه ومن الإقبال على علومه، فترحمه من ذلك كله بأن تملي له في الغواية وفي اللعب إملاء، فتكون في ظاهر الأمر راحمة له ولكنها في باطنه غير راحمة له، ولكنها لو رحمته على مقتضى العلم لعلمت أن قسوة ظاهرة تشمله وأن أمرا من الأمور التي لا تهواها نفسه يأخذ به مجانبا لما يحبه ويرضاه يعود عليه في المنتهى بما هو خير له وأبقى، وهذا هو عين الرحمة. من أجل ذلك جاءت الملائكة في دعائها العديد بهذا الوصف الشفيف ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فجاءوا بوصف العلم من بعد وصف الرحمة، لأن رحمة الله رب العالمين تسير على مقتضى علم الله رب العالمين. ولو أن الله تبارك وتعالى نعم الناس وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة فلم يزدادوا على النعم إلا فسادا وبواية، ولم يأخذهم الله رب العالمين بعد ذلك بما يصلحهم وما يقوم من عوجهم، ولم يقمهم الله رب العالمين مع انحرافهم على الجادة المستقيمة، لم يكن ذلك كله من الرحمة بسبب، ولم يكن منها بسبيل. ولكن رحمة الله رب العالمين اقتضت أن يأخذ الله رب العالمين خلقه في الأرض بلون من ألوان الرحمات العامة الظاهرة والباطنة، فإذا ما ساروا على مقتضى دين الله رب العالمين زادهم الله رب العالمين عطاء من بعد عطاء. وأما إذا ما انحرفوا عن الجادة وتنكبوا سواء الصراط أنزل الله رب العالمين عليهم من النوازل والمحن ما يقيمهم الله رب العالمين به على الصراط المستقيم، وما يطهر به الله رب العالمين النفوس من عوجها والقلوب من انحرافها حتى تعود خالصة مخلصة لله رب العالمين. وهذا عين ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما قال ابن حجر رحمة الله عليه أنصاري مهاجري، ثم هو من بعد ذلك بدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صالح أهل البحرين على الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وأوفد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ليأتي بجزية أهل البحرين. فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال وفير من البحرين، وسمع أنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقدم أبي عبيدة رضي الله عنه، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة تعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل عليهم قائلا: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة من البحرين وبما أتى به من مال. قالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. في هذا الحديث العظيم الذي هو متفق على صحته يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أنه ما يخشى عليها من الفقر من شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والد للأنصار كما هو والد لكل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والوالد إذا ما حضرته منيته ونزل الموت بساحته أهمه شأن بنيه وأمرهم، وأهمه ما أعد لهم من أمر الدنيا مما يحفظ ماء وجوههم أن يتكففوا الناس إحسانا من بعده. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالف قانون الأبوة المعهود ويقبل على الأنصار، وإقباله على الأنصار إقبال على أمته إلى يوم يبعثون. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة أنه لا يخشى عليها من الفقر من شيء، وأن الأمة لا يضرها الفقر المعهود على حين الصحابة وحالهم، ولا يضرها الفقر بجنسه الذي هو معلوم للخلق أجمعين. لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الفقر أخشى عليكم، إما أن يكون الألف واللام فيه أي في الفقر للعهد، يعني الفقر المعهود عند الأصحاب مما يعرفونه من شظف العيش ومن قلة ذات اليد ومن القحط والجد مما يعهدون، وإما أن تكون الألف واللام في الفقر ها هنا للجنس، فهو جنس الفقر الذي يعرفه الناس أجمعون، سواء كان ذلك أم كان ذاك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخشى عليكم يا أمة محمد من الفقر ينزل بكم من بعده، وإنما يخشى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنى الذي يورث الأشر والبطر والكبر والترف، وقد كان. فإن الله رب العالمين أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة المستقيمة وعلى الصراط السوي، وكانوا لا يجدون في جملتهم من متاع الدنيا من شيء، فلما فتح الله رب العالمين عليهم أقطار الأرض أمسك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من أمسك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، ولم يجز لهم أن يخرج أحد منهم من المدينة النبوية إلا بأمره رضوان الله عليه، يخشى عليهم من زينة الدنيا ومما فتح الله على المسلمين بعده. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان يحيى لربه ولا يحيى لبطنه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيى لقلبه ولا يحيى لجسده، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم، فأنفذ الله رب العالمين فيهم قانونه الكوني في هذا الكون العريض على قانون الخلافة الخاصة في الأرض، ومكن الله رب العالمين لهم من رقاب الأمم أجمعين حتى دانت لهم الأرض. فلما أن فتحت عليهم الدنيا وجاءهم من زهرة الدنيا ما جاءهم، خرجوا عن سبيل الله المستقيم وأخذوا بالترف العظيم وحادوا عن نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العجب، ما أحلى النبوءة هنا يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، يعني من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنافسوها كما تنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم، ووقع بينهم من التنافس في زينة الدنيا ما وقع، ولم يكن لهم من هم إلا حيازة الطين ووضع اليد على الأملاك واكتناز الأموال. فلما أن صار الهم كذلك بددهم الله رب العالمين في الأرض مزقا، وشتت الله رب العالمين في الأراضين شملهم. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى منذرا كما أتى مبشرا، بشيرا ونذيرا، فأتت النذارة هاهنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة لكي تأخذ حذرها، ولكي تعلم أنه إذا ما وقع بها ما يسوء، فلا ينبغي عليها أن تلوم إلا نفسها، وينبغي عليها أن تقبل على القلوب إصلاحا وعلى الدنيا فلاحا، وعند ذلك يأتي الله رب العالمين بنصره متى شاء وكيف شاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها أي فتتنافسوا فيها كما تنافسوها أي كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم، وقد كان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وجعل الله رب العالمين كتابها محفوظا بحفظ الله رب العالمين، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل الله رب العالمين نبيها خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله رب العالمين شهادتها نافذة في الأمم يوم القيامة كما جعل النبي عليها شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبقى لنا ربنا جلت قدرته: ما إن تمسكنا به لن نضل من بعد النبي أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أنزل الله رب العالمين كتابا متلوا موحا به على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو متعبد بتلاوة آياته، وجعل الله رب العالمين بجوار الكتاب المقروء كتابا مشاهدا منظورا، وهو هذا الكون العريض. وبث الله رب العالمين فيه من الآيات ما هو عبرة للمتأملين وزينة للناظرين وهداية للمتقين الموحدين إلى سبيل الله رب العالمين. إلا أن المسلمين آسفا تركوا كتاب الله رب العالمين من غير تدبر على أحسن الحالات، فإنهم في أحسن حالاتهم نظروا في كتاب الله رب العالمين نظرة تلاوة متعبد بها من غير تدبر ولا فكر، مع أن الله رب العالمين أمر بالتفكر في القرآن العظيم ونعى على أقوام لا يتفكرون في القرآن العظيم، ووصمهم واصفا إياهم بأن على قلوبهم من الأقفال ما يحول دون نفوذ النور إلى سوائها وإلى سويداواتها. فقال ربنا جلت قدرته: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأقبل المسلمون في أحسن حالاتهم على كتاب الله رب العالمين بتلاوة لا فهم فيها ولا تأمل ولا تدبر ولا نظر ولا روية ولا فكر، وهذا أمر معيب جدا، لأن الله رب العالمين جلت قدرته قد جعل من فعله كتابا مشاهدا منظورا، وهو هذا الكون العريض بكل ما فيه من خلق السماوات والأرض، وبكل ما بث الله رب العالمين فيه من آية بينة تدل دلالة صادقة على أن الله رب العالمين واحد لا شريك له. جعل الله رب العالمين هذا الكتاب المنظور المشاهد المحسوس من فعله، وأنزل الله رب العالمين القرآن الكتاب المتلو الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من كلامه، وكلامه لا بد أن ينطبق على فعله لا محالة. ففصل المسلمون يا للعجب العاجب مع أمر الله رب العالمين إياهم، فصل المسلمون وأسفاه بين كتاب الله رب العالمين المشاهد المنظور الذي هو من فعل الله رب العالمين، وبين كتاب الله رب العالمين المتلو المقروء وهو من كلام الله رب العالمين. وكان الأولى بهم لكي يسودوا الأرض ولكي تأتيهم عزة الله رب العالمين بالتمكين في الأرض وبالسيادة فيها على مقتضى الخلافة الخاصة بالتمكين لأوليائه من المؤمنين، كان الواجب والأولى أن يطابقوا بين كتاب الله رب العالمين المتلو المقروء، فيتدبروا في آيات الله رب العالمين التي أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين هذا الكون العريض المشاهد الذي هو من فعل الله رب العالمين، فيطابقوا كلام الله على فعله، ويطابقوا عائدين بفعل الله إلى كلامه، وعند ذلك تدين لهم الدنيا بأسرها. ولكن المسلمين لا كتاب الله رب العالمين تدبروا ولا آيات الله رب العالمين المشاهدة المنظورة تأملوا، وإنما حادوا عن ذلك وذاك حتى جاءهم قدر الله رب العالمين في خلقه ومكن لأمم من غيرهم، وكذلك تكون سنة الله رب العالمين في الخلق. ولا مخلص مما نحن فيه إلا بالنظر في كتاب الله رب العالمين نظرا صحيحا، فإن الله رب العالمين في القرآن العظيم أمرنا بأن نتأمل في خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فجعل الله رب العالمين آيات مبثوثة في كونه العريض في خلق السماوات والأرض، لا تلك النظرة التي ينظرها العامي إلى خلق السماوات والأرض فتحدث له فكرا أوليا ودلالة أولى على أن وراء خلق السماوات والأرض صانعا حكيما عليما قادرا مريدا، وإنما بالنظر فيما خلق الله رب العالمين في السماوات والأرض مما جعله الله رب العالمين مسخرا للمسلمين ولغير المسلمين ممن عمل بقانون المادة واستخرج دفائنها ووضع اليد على أسرارها كما عمل بذلك أقوام من المشركين ومن الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، فملكوا أسرار المادة ونظروا في خلق السماوات والأرض لا نظر اتعاظ وتدبر وتأمل واعتبار كما هو الشأن عند المؤمنين الموحدين الذين أمرهم الله رب العالمين بالنظر في خلق السماوات والأرض، وإنما وضعوا اليد على أسرار المادة نظرا ملحدا مشركا في خلق السماوات والأرض، فتملكوا القوة وأذلوا بها المؤمنين لأنهم خرجوا عن مقتضى اليقين وخرجوا عن مقتضى العمل بأمر الله رب العالمين بالنظر في خلق السماوات والأرض وبالتدبر في أسرار المادة على قاعدة سوية من قول لا إله إلا الله، وهي منهج حياة كامل ينتظم كل حركة وسكون وكل قول وفعل في الحياة، كذلك يكون المؤمن على قاعدة سوية مستقيمة من العقيدة الثابتة الراسخة المستقرة ومن العمل الدؤوب لوضع اليد على أسرار الله رب العالمين في كونه الذي جعله الله رب العالمين من فعله، والمطابقة والاستخراج والاستنباط بعد ذلك على آيات الله رب العالمين في كلامه المتلو المقروء في محكم التنزيل الذي جعله الله رب العالمين معجزة ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا أخذ المسلمون بذلك ولا عرجوا على ذاك، وإنما نظروا في كتاب الله رب العالمين نظرا سطحيا أوليا لا يحدث ذكرى ولا يورث فكرى ولا يأتي لهم بحقيقة الإيمان واليقين، لأنهم أبعدوا ما يكونون عن لغة أنزل الله رب العالمين بها القرآن العظيم، فلا يفقهون مقاصده ولا يدرون مراميه، وإنما ينظرون فيه كنظر الأعجمي يرتلونه ترتيلا بهد بهضرمة من غير تأمل ولا روية ولا فكر، فلا يزدادون بذلك على جادة الحياة إلا انصرافا عن المستقيمة إلى المعوجة. نسأل الله أن يجنبنا السلامة بحوله وطوله، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا السلامة وأن يجنبنا العوج والخطل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنه بعد بيعة العقبة الأولى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل المدينة ممن آمن وممن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمعهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فنزل مصعب رضي الله عنه وأرضاه على أسعد بن زرارة وهو من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه على أسعد بن زرارة بالمدينة النبوية وكانت تسمى بيثرب، وأما بعد الهجرة فيكره أن يقال لها يثرب، وإنما هي المدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ مصعب بن عمير يعلم الناس كتاب الله رب العالمين ويتلو عليهم آياته ويعلمهم أحكام الإسلام العظيم، فسمي بالمقرئ لأنه يقرئ الناس كتاب الله رب العالمين. وأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيد مصعب إلى بني عبد الأشهل من الأوس، وأخذ يسمعهم كلام الله رب العالمين ويدعوهم بدعاية الإسلام. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهما في ذلك الزمان سيدا الأوس بإطلاق وبلا نزاع، قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: ألم تر إلى هذين اللذين نزلا فسفها ضعفاءنا، يريدون أن يغيروا دينهم ويسمعونهم ما لا نعهد من القول، فلو أنك أتيت فإن بيني وبين أسعد بن زرارة قرابة ورحما وهو ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك مؤونته، فاذهب إليه وكفه عما هو بسبيله وانهه عما هو آت به. وذهب أسيد بن حضير ومعه حربته إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه ومعه أسعد بن زرارة من الخزرج كما سلف، فوقف عليهما وقال: ما هذا الذي تصنعان؟ وما هذا الذي قد أتيتما به إلى ديارنا وأسمعتماه لقومنا؟ فهل انصرفتما عن ديارنا قبل أن تريا منا ما لا تحمداه؟ فأقبل عليه مصعب بن عمير فقال: هلا جلست فسمعت؟ فإن رضيت أسمعتك وإن كرهت كففت عنك. قال: أنصفت. فركز حربته وجلس، فتلا عليه كلام الله رب العالمين فاستنار وجهه وظهر عليه نور الإسلام، فما فرغ مصعب من تلاوة آيات القرآن العظيم حتى أسلم بين يديه أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. وعاد إلى سعد بن معاذ فلما رآه آتيا قال والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. لا جرم، جاء بنور الإسلام على وجهه، وكانت ظلمة الكفر عند ذهابه على قلبه ووجهه سواء. فلما جاء قال ما صنعت؟ قال أنا أكف عنك الرجلين. في كلام طويل، واحتال حيلة حتى أخذ بيده فذهب فركز حربته وجلس يسمع مصعب بن عمير، فتلى عليه من آيات الله ما تلا، فما برح مكانه ومقعده حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول والله إن هذا الذي تدعو إليه لحسن، فما تصنعون عند الدخول فيه؟ يقول اذهب فاغتسل ثم ائتني. فيذهب فيغتسل ثم يأتي فيشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعود إلى قومه من بني عبد الأشهل فيقول كيف تروني فيكم؟ يقولون سيدنا ومقدمنا وصاحب الكلمة فينا. فيقول إن كلامكم وكلام نسائكم وكلام أبنائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما أمسى فيهم من مشرك إلا قليل طمس الله على بصائرهم وأعمى الله رب العالمين أبصارهم. هؤلاء لم يشهدوا شهادة الحق، وأما عامة قومه فدخلوا في دين الله أفواجا. لذلك حق لك أن تقول إن القرآن هو الذي فتح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تفتح بجيش ولم تفتح بحجة سوى القرآن العظيم. فتح الله رب العالمين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وحده، بآيات بينات متلوات من كتاب الله رب العالمين المتلو الموحى به المقروء. وأما المسلمون اليوم فالقرآن بينهم صباح مساء، لا يحدث لهم فكرا ولا يقيمهم على الجادة المستقيمة. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل لكم كتابين، كتابا متلوا مقروءا وكتابا مشاهدا منظورا، فمتى تخلفتم عن الأخذ بأحدهما أو تخلفتم عن الأخذ بكليهما فلا تؤملوا خيرا بحال أبدا. وإن أردتم السلامة فعولوا على كتاب الله رب العالمين، واستنبطوا من كتاب الله رب العالمين. وحيث وجهكم إلى النظر في اختلاف الألوان فابحثوا معشر العلماء من المسلمين، ونقبوا معشر المنقبين من المسلمين، وتأملوا معشر المتأملين من المسلمين في أسرار المادة، وصادقوا بين كتاب الله رب العالمين المشاهد المنظور في كون الله رب العالمين وبين كتاب الله المقروء المتلو، وستجدون العجب العاجب. وفي كل آية في السماوات وفي الأرض وفي القرآن العظيم ستجدون دليلا يشهد ويدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله جلت قدرته أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وبارك لنا في سنة النبي الكريم، اللهم بارك لنا في سنة النبي الكريم، اللهم بارك لنا في سنة النبي الكريم، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. ردنا إلى الدين ردا جميلا. ردنا إلى الدين ردا جميلا. وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم تب على المسلمين في كل مكان، وردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا. واجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. واجعل في صدورنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم قنا النار يا عزيز يا غفار. اللهم جنبنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.